يشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. كأنك ما خرجت من سورة الضحى، وإنما لازلت في السورة تنعم بآياتها الكريمة. وجاءت الآية الأولى سؤال موجه للنبي صلى الله عليه وسلم بأداة الاستفهام الهمزة، ألم نشرح لك صدرك؟ والسؤال أحيانا يأتي في لغة العرب التي جاء بها القرآن الكريم لا يكون الغرض منه أن يوجه السؤال لكي تجيب، وإنما وراءه غرض بلاغي عظيم وهو تقرير الأمر، فيؤتى به في صورة الاستفهام لتقريره وتوكيده. ألم نشرح لك صدرك؟ والجواب سيكون بلى، قد شرح الله صدر النبي عليه الصلاة والسلام أعظم الشرح. إن رب العالمين قال عن أناس اصطفاهم وأنعم عليهم بالإيمان والإسلام، فقال أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. وقال فمن يهديه الله، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فإذا المؤمنون شرح الله صدرهم للإسلام، فما بالكم بأعظم الناس إيمانا وإسلاما وهو المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ كيف يكون شرح صدره صلى الله عليه وآله وسلم؟ ولذلك قال ألم نشرح لك صدرك، فشرح صدره واتسع صدر المصطفى عليه الصلاة والسلام. وآثار هذا الشرح موجودة في النواحي التشريعية وفي النواحي القدرية، فإنك حينما يشرح صدرك للإسلام ويرتفع الصدر تجد نفسك مقبلا على طاعة الله عز وجل. فالأحكام الشرعية بالنسبة لك لا تجد في نفسك أدنى حرج في قبولها، كما قال سبحانه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ثم لا يجد في أنفسهم حرجا أدنى حرج مما قضيت ويسلموا تسليما. فتجد نفسك إذا عرض عليك حكم الله أو حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم تسارع إلى التنفيذ، بل يكون في أمر الله رضاك، فلا تجد نفرة ولا تجد أدنى حرج في نفسك لقبول الحكم الشرعي. فهذا دليل على شرح الصدر وكمال الإيمان. بل النبي عليه الصلاة والسلام أحرز أعظم الغايات في شرح الصدر، ولذلك تجد أنت نفسك مقبلا على الطاعة أحيانا، وأحيانا أخرى تجد نفسك منقبضا عن بعض أعمال الخير، ولولا الخوف من العقاب لتركت الواجب وتركت الفرض. تجد نفسك غير منشرح الصدر، غير مقبل على الطاعة، فهذا ضعف في الإيمان. أحيانا يرتفع فتجد المصارعة، وأحيانا ينخفض فتجد الخمول والدعاء والتكاسل عن الطاعة. ولذلك لما كان النبي قد أحرز أعظم الغايات كانت الصلاة بالنسبة له قرة عين له، فكان يقول أرحنا بها يا بلال، أرحنا بالصلاة من عناء الدنيا، من عنائها، من تعبها، من نصبها، من عراكها، أرحنا بها. فجعلت قرة عينه صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة، فتجد في طاعة الله عز وجل والمصارعة إلى تنفيذ أمر الله الراحة البدنية والراحة النفسية والراحة الفكرية. حينما تفتح المصحف لتقرأ فيه تجد فيه راحتك، هذا دليل على انشراح الصدر. انشراح الصدر بالنسبة للحكم الشرعي، وبالنسبة كذلك للحكم القدري. حكم الله القدري أمور صعبة على النفس، آلام متعبة لك، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا إذا أصاب الإنسان منا هم أو حزن فليفزع إلى تلك الكلمات: اللهم إن اللهم أنت ربي، اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. هذه الكلمات حينما تمررها على القلب وينشرح الصدر لهذه الكلمات: عدل في قضاؤك، إذا الصدر يتسع وينشرح لقبول حكم الله القدري. والرسول عليه الصلاة والسلام بلغ الكمال في هذا وبلغ الدرجات العليا في هذا، ولذلك كان صدره منشرحا لأحكام الله القدرية، يحدث له ما يحدث فكان مسلما لأمر الله سبحانه وتعالى. وهو الذي كان يقول صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إذا أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له. ولذلك وجدناه حينما يمرض صلى الله عليه وسلم يقول: إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم، يمرض كأشد ما يمرض الرجلان منا، ومع ذلك كان يقبل حكم الله. أبناؤه ماتوا في حياته، مات الذكور وماتت الإناث في حياة المصطفى عليه الصلاة والسلام، باستثناء السيدة فاطمة التي لحقت به بعد موته بستة أشهر. دفن أبناءه وبناته صلى الله عليه وسلم في حياته، دفن زوجته الحبيبة خديجة رضي الله عنها، كان صلى الله عليه وسلم يدفن أحفاده كذلك في حياته. وحينما تنزل الدموع من عينيه صلى الله عليه وآله وسلم يقول عن إبراهيم ولدي: وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون، إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون. ضرب أروع الأمثلة صلى الله عليه وسلم في قبول الحكم الشرعي وفي قبول الحكم القدري، لأن صدره صلى الله عليه وسلم كان متسعا. ألم نشرح لك صدرك؟ هذا شرح معنوي، ووجد الشرح المادي في حادثة شق الصدر قبل حدوث حادثة الإسراء والمعراج، وكذلك في صباه وهو صغير قبل النبوة صلى الله عليه وآله وسلم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، وضع عنه وزره، والوزر هو الثقل، الشيء الثقيل الذي يثقل الإنسان ويؤلمه، ولذلك سميت ذنبه، سميت الآثام وسميت الذنوب وزرا، وزر لأنه ثقيل يمنع الإنسان ويثقله عن السير في طريقه إلى الله عز وجل. الذنوب تجعل صاحبها والعياذ بالله مثقلا، لا يستطيع أن يسافر، لا يستطيع أن يسير في الطريق إلى إرضاء الله عز وجل، يثقل بالذنوب. ولذلك تطلب دائما من ربك سبحانه وتعالى أن يخفف عنك هذا الثقل وأن يتوب عليك سبحانه وتعالى. من ربنا على النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، أثقل ظهرك. وقد يقول قائل: وهل الرسول عليه الصلاة والسلام عنده ذنوب حتى تغفر؟ نقول هذا الذي وجاء به القرآن الكريم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وحينما قالت له السيدة عائشة وهو يقوم الليل حتى تورمت قدماه: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تفعل هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فعلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم له آثام وله أوزار، ولكن هل آثامه وهل أوزاره كآثامنا وأوزارنا؟ بالنسبة لأمور النبوة والتشريع التي كانت هي مناط الرسالة، فهذا فيه العصمة التي لا يخالجها شك على الإطلاق. أما الناحية البشرية فالرسل جميعا معصومون من ارتكاب الكبائر، ومعصومون من ارتكاب الذنوب المخلة بالشرع ومخلة بالأمانة، ويتعالون عن سفاسف الأمور، لا يفعلون حتى الصغائر التي تدل على الخفة. الرسل معصومون من ذلك، ولكن القرآن قد ذكر لنا شيئا يبين لنا ماهية الذنوب التي من الممكن أن يقع فيها النبي عليه الصلاة والسلام، من مثل قوله تبارك وتعالى حينما اجتهد الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة بدر وفي أثار بدر، قال: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. إذن هذا أمر الله يعاتب فيه نبيه، فعلمنا نوع الأمر الذي وقع فيه النبي عليه الصلاة والسلام من جنس الاجتهاد المخالف لمراد الله عز وجل، ولم يكن مراد الله قد نزل به قرآن أو وحي. فالرسول عليه الصلاة والسلام مال إلى أمر معين فرده رب العالمين سبحانه وتعالى. كذلك في قضية غزوة تبوك، حينما أذن لبعض المنافقين قال: عفى الله عنك، لما أذنت لهم؟ لماذا أذنت لهؤلاء؟ عفى الله عنك. إذن بان لنا هنا ما هو الذي من الممكن أن يقع فيه النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك في نحو قوله تبارك وتعالى: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. ومن نحو قوله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك وكان قد حلف على طعام ألا يأكله في بيته، أو حرم على نفسه مارية سريته فجاء في ذلك معاتبة من ربه، لما تحرم ما أحل الله لك؟ ثم قال: تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. ثم قال: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم تفعل تحلة اليمين وكفر عن يمينك فهي يمين مكفرة. كذلك من نحو قوله تبارك وتعالى: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى، في قصة زواجي من زينب بنت جحش ابن رئاب الأسدي. إذا معنى ذلك أننا حدث نستطيع أن نقيس عليه وأن نفهم ما هي الآثام والأوزار والذنوب التي قد يقع فيها النبي صلى الله عليه وسلم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك؟ معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن هذه بالنسبة لنا ليست بذنوب، ومع ذلك في مقام النبوة ومقام الرسالة اعتبرت ذنوبا، فكانت تسطل ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يقول له سبحانه: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، وقال: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ثم قال: ورفعنا لك ذكرك، ورفع ذكر المصطفى عليه الصلاة والسلام. رفعنا لك ذكرك، هذه الكلمات حينما تقال كلمات نزلت على المصطفى عليه الصلاة والسلام في العهد المكي، ولكن تحقيقها حدث متى؟ متى حدث تحقيق هذه الآية الكريمة؟ حدث في زمانه، في نهاية زمانه، وبعد موته صلى الله عليه وسلم وإلى قيام الساعة. هذا أمر يبين تكريم رب العالمين سبحانه وتعالى لرسوله الأمين. رفعنا لك ذكرك. إذا استعرضنا المواقف التي رفع فيها ذكر المصطفى عليه الصلاة والسلام فإننا نجد أمورا عجيبة. نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام يختلف عن أي نبي من الأنبياء في هذا الشأن. رفع شأنه ورفع ذكره قبل أن يخلق وقبل أن يوجد، حتى إن رب العالمين قد قال لنا في القرآن الكريم: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم. أخذ رب العالمين من النبيين ميثاقهم. ما هو الميثاق الذي أخذ على النبيين؟ أنه إن جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. كل رسول أخذ عليه العهد والميثاق. إن بعث محمد والرسول أو النبي موجود، ما الذي سيحدث؟ يتبعه، يصبح هذا النبي تابعا له ويقوم بنصرته. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان عيسى حيا لما وسعه إلا اتباعي، وإن كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي، بل إن إبراهيم لو كان حيا ما وسعه إلا اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك جاءت البشريات من كل رسول من رسل الله والأنبياء السابقين، وكانت لنا خطب هنا في هذا المكان منذ سنة نتحدث فيها عن الشهادات التي شهد بها رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين للنبي عليه الصلاة والسلام بالنبوة وبالشهادة. كذلك نجد أن رب العالمين قد رفع له ذكره في العالمين. هذا عن التاريخ القديم. فما بالكم بالمستقبل البعيد؟ المستقبل البعيد يقول صلى الله عليه وسلم عن نفسه: وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة. الأمم تفزع إلى كل الأنبياء والمرسلين بدءا بآدم لكي يقوموا بالشفاعة العظمى يوم القيامة من أجل أن يأتي رب العالمين لكي يقيم الموازين ويحكم بين الناس ويقضي بين الناس يوم القيامة، حينما يلجمهم العرق ويبلغ بهم الضيق مبلغه. نذهبون إلى كل رسول وكل رسول يقول: لست لها لست لها، حتى يأتوا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم يقول: فأخر تحت العرش ساجدا، فيفتح علي بأنواع من المحامد والثناءات لم يفتح بها قبل قط على أحد من خلق الله. فحينئذ يقال له: يا محمد ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى. فحينئذ يكون هو حامل لواء الحمد يوم القيامة الذي يؤتى الشفاعة العظمى صلى الله عليه وسلم. وقال عن نفسي: أنا رحمة مهداة، تأويلا لقوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ورفعنا لك ذكرك. رفع ذكر المصطفى عليه الصلاة والسلام. واسمعوا إلى كلمات الأذان التي يؤذن بها في كل بقعة من بقاع الأرض. ولو حاول الواحد منكم أن يتصور أن الشمس وهي تمسح كرة الأرض مسحا وتمسح خطوط الطول على صفحة كرة الأرض، الشمس تدخل شيئا فشيئا رويدا رويدا، فما من لحظة وما من دقيقة تحدث في أرض الله إلا ويكون هناك وقت من أوقات الصلوات الخمس وهي تمسح الأرض مسحا، وفي الناحية الأخرى يكون الظلام. فحينئذ كلما دخلت دخل الفجر هنا عند هذه النقطة، بعدها بدقائق يدخل الفجر، بعدها بدقائق يدخل الفجر، وهكذا يستمر الفجر ويستمر الظهر ويستمر العصر ويستمر. في أنحاء الأرض، فما تخلو كرة الأرض من أذان لله سبحانه وتعالى، أذان والمسلمون ينتشرون في كل بقاع الدنيا وفي كل أمصارها في بلاد الإسلام وفي بلاد الكفر، ويؤذن المؤذنون حتى البدو في الصحاري يقوم الواحد منهم يؤذن ويقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. وضع ذكر المصطفى مع ذكر رب العالمين سبحانه. ألم تروا إلى هذه العجيبة التي لم تتوفر لنبي من الأنبياء ولا لرسول من الرسل، بل ولم يفز بها أبو البشر السيد آدم عليه السلام، بل فاز بها خاتم الأنبياء والمرسلين، ليس من عند نفسي وإنما بتفضيل ربه تبارك وتعالى، كما قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ففضل الله بعض الرسل على بعض، فجعل محمدا هو الرسول الوحيد الذي يرفع ذكره فيقال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. دلوني على لحظة تمر في أرض الله لا يسمع فيها هذا النداء، أي ذكر مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن رفع الله له ذكره. الأمم كلها لو اجتمعت والشعوب والحكومات على أن ترفع ذكر إنسان لن تستطيع، لأن الذي رفع الذكر هو رب العالمين. مات محمد صلى الله عليه وسلم وضعف المسلمون، ولكن هل استطاع أحد أن يمنع الأذان في الدنيا كلها؟ هل الذي فعل ذلك محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما قوة محمد عليه الصلاة والسلام؟ وما قوة الجيوش التي كانت معه حتى تجعل الدنيا كلها، الدنيا كلها أصبحت في زمان الناس اليوم ومن قبل اليوم وفي الغد حتى تقوم الساعة مرفوع ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ وليس هذا فقط، بل أي إنسان يصلي لابد أن يتشهد في كل ركعتين، فيقول أشهد أن لا إله إلا الله في التشهد، وأشهد أن محمد رسول الله عبده ورسوله. كذلك الإنسان الذي يعمل عملا يريد أن يرضي الله من بعد بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا تستطيع أن تعمل عملا مقبولا مرفوعا لله إلا إن كان بشرطين: شرط الإخلاص لله، والشرط الثاني موافقة سنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كل عمل لابد أن تستحضر فيه أنك، أن نحن الآن بنخطب كما كان يخطب النبي عليه الصلاة والسلام، ونتحرى أن نفعل ذلك كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم. تصلون، تتحررن أن تصلوا كما يصلي النبي عليه الصلاة والسلام. إذن كل عمل من الأعمال أنت مطلوب منك أن تنفذه كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. يقول حسان بن ثابت في قصيدته التي يمدح فيها النبي عليه الصلاة والسلام: أغر عليه للنبوة خاتم من الله من نور يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام مرفوعا ذكره كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. وكل من اتبع النبي عليه الصلاة والسلام له نصيب من شرح الصدر ومن رفع الإثم عنه والوزر. والأمر الثالث الذي لك نصيب منه لو اتبعت النبي عليه الصلاة والسلام رفع الذكر. ولذلك تجدون علماء أمة محمد الصادقين، العلماء الصادقين الذين شرحت صدورهم بالتوحيد وبنور النبوة وغفرت لهم ذنوبهم نسأل الله لهم ذلك أنهم رفع لهم ذكرهم. انظروا إلى أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام في العالمين ذكرهم محمود، وانظروا إلى أئمة الهدى الذين حملوا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوصلوها للناس، انظروا إلى علماء التفسير الذين فسروا للناس كلام الله تعالى، انظروا إلى علماء الفقه كالإمام مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد. يموت الناس وينسى الزعماء والسياسيون، لكن هؤلاء العلماء يدعى لهم. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن ذلك، أن العالم يشهد له ويستغفر له حتى الحيتان في البحار. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ولذلك أيها الإخوة الكرام، حينما يخرج داعي كذاب دجال ليسب النبي عليه الصلاة والسلام ويطعن فيه، إذا به ينقلب عليه غرضه وينقلب عليه أمره، فإذا بالناس يخرجون عن بكرة أبيهم للدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام، وتخرج الألسنة والأقلام بالثناء على المصطفى عليه الصلاة والسلام، فيكون شخص بغيض إلى ربه وإلى العالمين يطعن في النبي بكلمة عليه الصلاة والسلام، فإذا بالثناء العظيم والصلاة والتسليم عليه، لأن الله الذي قال ذلك، إن الله وملائكته يصلون. وانظر إلى يصلون، فعل مضارع يدل على الاستمرار، يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي في كل وقت، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فيكون السب للنبي من شخص ملحد سببا في كثرة الثناء على المصطفى عليه الصلاة والسلام. فإذا تمهد ما سبق تأتي الفاء التفريعية أو الفاء الفصيحة تترتب على ما سبق، يقول سبحانه ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وكان النبي ساعة نزول هذه الآيات عليه صلى الله عليه وسلم يعاني أشد المعاناة من التضييق في مكة، سورة مكية، يعاني معاناة شديدة. ومع ذلك قال الله فإن مع العسر، وعد فإن مع العسر. وكلمة العسر جاءت معرفة بالألف واللام لتستغرق كل أنواع العسر، فكلما حدث عسر، وهذه قاعدة لابد أن تؤمنوا بها، ما يحدث عسر في أي وقت من الأوقات إلا ومعه يسرا، يحيط به يسرا وليس يسرا واحدا. هذا الأمر اجعلوه في قلوبكم وتفكروا فيه، فإن رب العالمين والذي وعد بهذا، والجملة مؤكدة، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. القاعدة في اللغة العربية إن الشيء المعرف بالألف واللام لو تكرر كان هو هو، يبقى قوله تعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، العسر الأول هو العسر الثاني، لكن اليسر لو جاء منكرا ما فيهوش الالف واللام وتكرر يبقى الاول غير الثاني. يبقى قول الله تعالى فان مع العسر يسرا، ان مع العسر يسرا، العسر الاول هو العسر الثاني، واليسر الاول غير اليسر الثاني. يبقى عندنا كم عسر وكم يسر؟ عسر واحد بس ويسران. ولذلك جاء في الحديث مرفوعا وموقوفا على ابن مسعود وابن عباس، لم يغلب عسر يسرين. جاء عن النبي ولم يصح فيه ضعف، وصح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما حققه الحافظ ابن حجر في فتح الباري، لن يغلب عسر يسرين. اذا انظروا الى رحمة الله تبارك وتعالى، اليسر مضاعف امام العسر. وهكذا كانت سيرة محمد عليه الصلاة والسلام، ما اصابه من عسر الا وجاء اليسر واخرج العسر، حتى لو دخل العسر جحر ضب لأدركه اليسر وأخرجه. ثقوا في رب العالمين سبحانه وتعالى. مطلوب منكم أن تثقوا في الله لتنشرح صدوركم بذكر الله سبحانه وتعالى. فإذا انشرحت الصدور كان ذلك سبيلا من السبل الشرعية العظيمة لرفع الحرج عن هذه الأمة. وهذه الأمة مرفوع عنها الحرج في الدين وفي الدنيا. في الدين انظروا الى التيسير، والشريعة قامت على التيسير ولا حرج فيها. الشريعة قائمة على رفع الحرج وعلى التيسير، بل كلما ضاق الامر اتسع. اذا هناك تيسير. وانظروا الى فقه الوضوء، فقه الصلاة، فقه الغسل، فقه الصيام، فقه الحج. في كل امر من الامور التشريعية ورد التيسير، والشريعة ليس فيها تعسير. إنما بعثتم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه بعثتم ميسرين لا معسرين. ورب العالمين يقول ونيسرك لليسرى. بل رب العالمين بين أن الكون كله قائم على التيسير حينما قال صلى الله عليه وسلم كل ميسر لما خلق له ونيسرك لليسرى. إن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى. وفي الأمور القدرية كذلك، ومن الممكن أن يعطيك الله ويلهمك الصبر فتكشف عنك الكروبات وإن لم يرفع الأمر الحسي. يعني أنت حدث لك البعيد مرض أو شيء أتعبك أو أصعبك، رب العالمين لو وجد فيك خيرا ووجدك قلبك منشرح للإيمان وللتقوى وللطاعة وصبرت يرفع عنك الكرب بأمور لم تكن أنت في الأصل تتصورها، حتى وإن بقي الأمر الحسي وإن بقي سبب المشكلة، لكن يأتيك من روح الله ويأتيك من فضل الله ومن إحسان الله وكرمه ما يخفف عنك وييسر عليك القرض ويجعل القلب منشرحا، بحيث تكون أنت منشرح الصدر وتكون في بلوى أفضل من إنسان عوفي من هذه البلوى، ولكنه لم يؤت ما أوتيت أنت من شرحا للصبر. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب. إذا فرغت من ماذا؟ من أي عمل من الأعمال، عمل دنيوي أو عمل أخروي. مطلوب منك أيها العبد الصالح، المسلم لا يعيش في فراغ، المسلم ما عندوش فراغ. إذا فرغت من عمل دنيوي كنت بتشتغل فانصب لطاعة الله، إذا فرغت من عمل ديني فانصب لطاعة أخرى، تخرج من طاعة إلى طاعة أخرى. إذا فرغت من عملك الدنيوي فانصب للعمل الأخروي. إذا المؤمن المسلم ليس عنده وقت فراغ، يعلم أن الدنيا ساعة فعلي أن يجعلها طاعة. أنت ممتحن مختبر، رأس مالك في هذه التجارة وفي هذه الدنيا هو الدقائق والثواني والأنفاس. الزمن رأس مالك، ولذلك العالم كله لو اجتمع على أن يوقف الشمس لن يستطيع أن يطيل النهار لحظة. فإذا الساعات تمر، فإذا ضيعت وقتك أنت تحرق وتقتل رأس مالك، بتحرق رأس مالك. فعليك باستغلال، فعليك باستثمار كل لحظة. عايز تعرف قيمة اللحظة ايه؟ قل فيها سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، قل فيها لا اله الا الله، اقرأ سورة قل هو الله احد لو قرأتها 10 مرات يبنى لك قصر في الجنة. قصر في الجنة ب10 مرات قراءة سورة قل هو الله احد. سبحان الله، انت لو اردت انك تشتري، مش هقول تشتري، تقدر عشة محتاج تدفع له خلو، والخلو ده ممكن تشتغل بيه اشهر او سنين. لا، الجنة اللي هي اغلى من الدنيا، اقبل الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. قصور في الجنة بلحظات من الممكن أن تقفل عليها، فإذا أنت مجبول حينما تضيع هذا الزمن وحينما تضيع هذا الوقت. بعض الفارغين تجده يضيع وقته في الكلام، قاعد فاضي بيتكلم على ده، قاعد فاضي بيتكلم انه انسان بطال مش شغال ما عنده شغل، مع ان الشغل ممكن يشغلك. افتح المصحف بدل ما تضيع وقتك في الكلام الذي لا اقول لا يودي ولا يجيب، لا ده سيكتب في ميزان سيئاتك سيئات، وتأتي يوم القيامة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم انك المفلس البعيد، المفلس الذي يأتي بالصلاة وصيام ولا يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وتفك دم هذا وتكلم في عرض هذا ونال من هذا، فيأخذ هذا من حسناتي وذاك من حسناتي، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فحملت عليه ثم ألقي في النار والعياذ بالله. فإذا فرغت من فرغت الآن، انظر صلاة الجمعة، الإسلام ما فيهوش بطالة، عند اليهود في يوم السبت بطالة لا يجوز العمل عندها، احنا ما فيش عندنا الكلام ده. انظر، يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع، يعني يوم الجمعة يوم شغل ايوم شغل، فاذا قضيت الصلاة انتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار. فيش عندنا بطاله، فيش عندنا عطله، فيش يوم عطله عندنا خالص عند المسلمين. انت مطلوب منك ان تعمل، ولذلك هذه الامه لو عملت في دينها وفي دنياها لسادت العالمين. وما آل امرنا الى ما آل اليه الا لاننا قصرنا في الدين وفي الدنيا، اصبحت ايدينا السفلى، اصبحنا مبطلين، لا نعمل لا للدين ولا للدنيا، لا نعمل لا للدنيا ولا للآخرة. الأمم قامت، الأمم صنعت، الأمم تحضرت، الأمم جيشت جيوشا، الأمم استطاعت أن تشارك في كل أنواع العلوم والتحضر والتكنولوجيا لتستعبدكم أنتم. أما أنتم فأين؟ هل تستطيعون أنتم أن تغيروا موازين الدنيا وموازين العالم؟ والله تستطيعون، ولكن بشرط أن تنفذوا أمر ربكم سبحانه وتعالى. فإذا فرغت فانصب، انصب النصب من التعب، تتعب وتعمل وإلى ربك وحده لا شريك له. قدم ما حقه التأخير سبحانه وتعالى من أجل القصر والحصر، وإلى ربك وحده لا شريك له. فارغب، ترغب إلى الله وحده، إنا إلى الله راغبون. الإخلاص والرغبة في الله تكون قبل العمل وبعد العمل. قبل العمل بطلب الاستعانة، إياك نعبد وإياك نستعين، تستعين به أن يعينك على العمل، وبعد أن تعمل العمل تحتسب الأجر عند الله فترغب في الثواب. فهناك رغبة لله قبل العمل محيطة بالعمل، قبل العمل تستعين به ليعينك، وبعد العمل تطلب منه سبحانه وتعالى أن ينعم عليك بأن يحسن إليك سبحانه وتعالى وأن يعطيك أجر هذا العمل. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد والسداد للأمة يا رب العالمين. أقم الصلاة.